بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تكلمنا في المرة السابقة عن مظاهر الشرك في الإلهية، دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، والاستغاثة دعاء مخصوص في شدة الكرب طلب الغوث، فكذا الاستعاذة طلب العوذ والحماية من خطر، وكلها أنواع من الأدعية. الاستعاذة والاستغاثة أنواع من الأدعية، قد قال سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. العوذ طلب الحماية واللجوء إلى من يحميه ممن يخاف ضرره، وشرع لنا أن نقول إذا نزلنا منزلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فاستعاذ بكلمات الله، وكلمات الله ليست مخلوقة، وإنما استعاذ بصفة من صفات الله كمن يستعيذ بعزة الله وقدرته. فهذا بدلا من الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية. من مظاهر الشرك في الإلهية الذبح لغير الله. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. إذا كانت الصلاة لغير الله شركا، فالنحر والذبح لغير الله هو أيضا من الشرك. نقول: الذبح تعظيما عبادة من العبادات، تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها. فقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النسك الذبح على أحد الوجهين، وعلى الوجه الثاني العبادة، أن النسك العبادة تشمل الذبح، فكلا الوجهين في التفسير صحيح تصح به الدلالة على أن الذبح يكون لله، وأن الذبح لغيره شرك، لأنه قال عز وجل لا شريك له. فكل العبادات يجب أن تصرف لله رب العالمين، وإذا صرفت لغيره كان ذلك شركا، كما دلت عليه هذه الآية الكريمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فمن يذبح لغير الله معظما لهذا الغير، وهذا يعني لأجل اللام في لغير، ما المقصود بها؟ هذا هو المقصود، مقصودها التعظيم، يذبح له تعظيما، يذبح له يريق الدم من أجل أن يتقرب إليه. من ذبح لغير الله معظما لهذا الغير فقد جعل لله شريكا في نسكه. اللام في لغير الله المقصود بها متقربا معظما، وإلا فقد يقول العبد: أنا ذبحت للضيف، ذبحت له عندما أتى، بمعنى ذبحت إيه؟ إكراما للضيف، ذبحت من أجله، يقصد ليكرم الضيف وأطعمه. أما الذبح الذي هو شرك فهو ما كان يقصد التقرب والتعظيم لغير الله. لذا لابد أن نعتبر أمر النية، والقرائن تدل عليها. بعض العلماء المتأخرين قالوا: ما يذبح للسلطان عند قدومه فهو مما أهل به لغير الله. في فتاوى كثير من العلماء المذاهب المتأخرين، عندما كان السلاطين يأتون إلى بعض البلاد فيذبحون قدامهم ذبائح، بعضها يكون من أجل التعظيم فعلا، أنه يذبح بين رجليه مثلا، أمامه يذبح على جهة التعظيم، فهذا ينظر، لأنه لو كان يقصد به الإطعام فإنه لا معنى لإراقة الدم بجواره، لا معنى لإراقة الدم أمامه وهو يتلطخ به، وإنما يفعلون ذلك أمامه تعظيما له. فهذا الذي أفتى العلماء المتأخرون بأنه مما أهل به لغير الله. نقول: الصحيح أنه ينظر لدلالة الحال، هل يذبحه إراقة للدم أمام السلطان، أم يذبح له لكي يكرمه ويطعمه. فهذا الفرق مهم جدا، كما يقع في بعض مجالس الأعراب، ويعني كثير من القبائل، أنه إذا أتاهم ضيف فلا بد أن يذبحه. يرضوش يوكلوا لحم بيت أبدا، يعني لحمة من مخزنة مثلا أو مجمدة أو موضوعة في التلاجة أو في الفريزر، لا يرضون بذلك، يرون أن هذا من النقص في حقه. أو يعدون طعاما في خلاف منزلهم مثلا، يشتروا طعام جاهز عندهم، ذلك إيه؟ نقص. إنما يذبحون له بمجرد مجيئه. المقصود بذلك إكرام الضيف شيء يذبح له، وليس أنه يعظم ويتقرب له. فلا بد أن نتبين حتى لا يحدث فيه الخلط، فإن كثيرا من الناس إذا أتى له ضيف لا بد أن يذبح له. لو أتى بلحم آخر دون أن يذبح، اشتري مثلا لحم، لكان تقصيرا في حق الضيف. أما ما كان من باب التعظيم والتقرب بإراقة الدماء فهذه هي العبادة، يعظم بأن يريق الدم من أجله، فهذا الممنوع والملعون من فعله. الذبح الذي هو شرك ما كان بقصد التقرب والتعظيم لغير الله. فالذبح للقبور والذبح للجن لا يخرج عن العبادة بحال، لأن القبر ماذا ينتفع صاحبه بالذبح؟ نقول لابد من التفرقة في هذا المقام بين من يذبح ليأكل زوار المولد، فهو يريد إطعام الناس الذين أتوا المولد، نقول قد فعل منكرا، وإطعام الناس من باب التعاون الذين يأتون إلى المولد من باب التعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا المولد بدعة ضلالة. وما يفعل من الشركيات والمنكرات في هذه الأماكن لا يجوز التعاون على إقامتها. ولكن من يذبح للولي نفسه، من يذبح للقبر نفسه، ينوي أن يتقرب بذلك للولي، فهذا لا يخرج عن العبادة بحال. لذلك لا يقال ذبح للبدوي إلا إذا كان قاصدا تعظيمه، هذا لا يخرج عن العبادة بحال، بخلاف من يذبح ليطعم الناس، هذا يريد إطعام الناس الذين أتوا. وكثير من الناس يظن أن من يأتون المولد من معظمهم فقراء، فيأتي لهم بالطعام لأجل أن ينال ثواب الإطعام للفقراء، وهذا كما ذكرنا لا يجوز من باب أنه من التعاون على إقامة هذه الموالد وتحبيب الناس فيها. ولذلك كان لا يجوز أن يذبح يوم عيد المشركين، لأن الذبح يوم عيد المشركين ولو ذبح لله فيه تعظيم لذلك العيد، وفيه تحبيب الناس له، والتوسعة على الأهل والعيال أيام أعياد المشركين، بل حتى في أيام البدع لا يجوز ولا يشرع، لأن ذلك يحبب الناس في هذه الأيام ويرغبهم في هذه الأعياد الباطلة الشركية والبدعية. ولكن كل على درجته. الذبح لإطعام الفقراء ليس ذبحا للقبر ولا لصاحبه، الذبح على بين يدي النعش، والذبح على البيوت الجديدة والمحال الجديدة، كثير من الناس يفعل ذلك ليس للتعبد لأحد بعينه، لا للميت ولا لغيره، لكنها بدعة منكرة. والكلام على أنه هل يذبح لأحد معظما له أم لا، فالذبح على السيارات وعلى البيوت إن كان يقصد بذلك التقرب للجن لكي يدفعوا الشر عنه كان شركا، ولكن أكثر الناس لا يفكر في ذلك، وإنما يذبح كعادة يظن أنه أن الله يدفع عنه العين بذلك، فهذا محدث. وخصوصا أنهم يفعلون أشياء من تلطيخ الجدران بالأكف، يحط يده في الدم ويجعل يده على الجدران لدفع العين، فهذا دخل في الشرك من باب آخر، وهو يعني استعمال وسائل غير شرعية في دفع العين. إن كان يعتقد أن هذه الدماء بعينها تدفع عنه العين فهذا من الشرك الأكبر، وإن قصد أنها وسيلة ليدفع الله عنه بها فهي من الشرك الأصغر. أما ما كان من يعني الذبح للجن كما ذكرنا فلا يخرج عن العبادة بحال، لأن الذبح للجن لا يتصور فيه الإطعام ولا يتصور فيه إلا التقرب إليهم، كطلب السحرة والكهنة ممن يذهب لهم لعلاج المس الشيطاني، فيطلب ذبح بعض الطيور وبعض الحيوانات، وبعضهم والعياذ بالله يطلب ذبح البشر، بعض السحرة المجرمين وخصوصا في البلاد الجاهلة يطلب قتل بعض الناس، وهذا مشهور عندهم وفي الأمم السابقة والمعاصرة والشركيات الموجودة عندهم، يطلبون بعض الأطفال وبعض النساء، وربما كما ذكرنا يطلبون أحيانا بعض الحيوانات، وتقول لك ديك اذبح ديك اسود وفرخة لها عرف كذا، وأنواع من الحيوانات بأوصاف معينة تعظيما للجن. هذا من الشرك الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، وإن كان لابد أن تقام الحجة على ما على من يفعله بتلاوة الآيات. يعني إيه الحجة في هذا المقام؟ كالحجة في مسألة دعاء غير الله، كيف تقام الحجة على من يدعو غير الله؟ نتلو عليه الآية: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهنا نتلو عليه: فصل لربك وانحر. كل الناس يحفظ سورة إنا أعطيناك الكوثر، فتقول له إذا كان من صلى لغير الله وسجد لغير الله مشركا فكيف بمن ذبح لغير الله؟ مثله تماما. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبين له الأمر ومعنى النسك والنحر، والنحر والذبح من باب واحد. يعني النحر الإبل تنحر قائمة، يطعن بسكين قصير في أصل اللبة، وكذا في البقرة، لكن السنة أن تذبح البقرة والأغنام والغنم، يذبح البقرة والغنم وأن تنحر الإبل قائمة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، فهو يدل على أن من ذبح لغير الله فهو ملعون عند الله، لأنه ارتكب أعظم الذنب وهو الشرك بالله تعالى. وقد خلق الله لنا هذه الأشياء، هذه الحيوانات، وسخرها لنا، فكيف ننوي التقرب بها لغيره؟ الذبح الشركي لغير الله يشمل أنواعا، يشمل صورا متعددة، منها ما ذبح بنية التقرب والتعظيم، وهذا هو الذي ذكرناه أولا، اللي هو يذبح ناويا أن يعظم الجن، ناويا التقرب إلى الموتى، إلى الأموات والأولياء ونحو ذلك. هذا من الشرك الأكبر. النوع الثاني: ما سمي عليه غير اسم الله، وهذا غالبا ما يكون عند النصارى عندما يسمون باسم المسيح أو باسم الصليب والعياذ بالله، أو باسم الولي الفلاني عند أهل الشرك المنتسبين إلى هذه الأمة، إذا قال باسم فلان والعياذ بالله عند ذبحه، فهذا من مما أهل به لغير الله، وأصل الإهلال رفع الصوت عند الذبح، فإذا سمى غير اسم الله تعالى فهذا مما أهل به لغير الله. النوع الثالث: ما ذبح على النصب، ما ذبح على النصب كان يأتي إلى النصب المنصوبة للذبح للأصنام عندها، أنصاب وأحجار وضعت أمام الأصنام لكي يذبح عندها. وعند النصارى مثلا يذبحون قدام الصلبان، المذبح عندهم يعني أمام الصليب يذبحون عندهم. قال الله تعالى: وما ذبح على النصب. فإذا مثلا إلى قدمي صنم يعبده المشركون أو عند صليب مشهور يذبح عنده النصارى فيأتي فيذبح عنده، فهذا ممن يذبح لغير الله. ذلك القرينة ظاهرة جدا، لما قدام صنم معظم ويذبح أمامه، لا شك أن هذا مما ذبح لغير الله، ممن ذبح لغير الله. ما تصبر يعني، ما هو السؤال تكرر مرات، هنأتي له حالا إن شاء الله. مسألة نسيان الاسم، نسيان التسمية، لو ذكر اسم الله على الذبيحة لكن ينوي التقرب بها إلى الجن أو تعظيم الجن أو تعظيم الصالحين أو الأولياء، أو أنه كان ناذرا لهم بذلك، كمن قال: يا سيدي فلان لو شفي مريضي فلك كذا من الغنم ونحو هذا، فهذا بلا شك قاصد لتعظيم هذا الشيخ، معتقد أنه هو الذي قضى له حاجته، فهو من أجل هذا يكون ممن ذبح لغير الله، وتكون الذبيحة مما أهل به لغير الله، حتى ولو كان قد سمى الله عند له الذبح. يعني أي صورة من الصور الثلاثة التي ذكرناها، أن أي نوع منها هي من الذبح لغير الله، حتى ولو لم تولد بقية له الصور. يعني مش لازم أنه يأتي عند النصب ويذبح، طب لو ذبحها بعيدا عنها لكنه سمى غير الله يبقى إيه؟ ذبح غير الله. لو سمى الله ولم يذبح على النصب ولكنه كان قاصدا تعظيم الميت، تعظيم الجن، تقرب إلى الجن، كان ذلك إيه؟ شركا، حتى لو قال بسم الله. ف فإنه لابد وأن ينوي التقرب لله وأن يعظم الله عز وجل وأن لا يذبحه على نصب وأن لا يسمي غير اسمه سبحانه وتعالى. هذا الفعل شرك، الذبح لغير الله بصوره المختلفة شرك، الذي يذبح معظما ذاكرا غير اسم الله أو على النصب. إذا كان الذبح قبل ذلك مسلما صار بهذا الفعل مرتدا، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث لعن الله من ذبح لغير الله. والذبيحة لا تحل بحال من الأحوال، سواء كان الذابح مسلما أو مشركا أو كتابيا ممن تحل ذبائحهم، لكنه ذبح لغير الله، سمى اسم المسيح أو اسم جرجس أو الصليب أو غير ذلك، فلا تحل هذه الذبيحة. ولو كان مشركا قبل ذبحه فهو بهذا الفعل يزداد شركا، فلا تحل ذبيحته ولو كان كتابيا. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والخلاف في ذلك ضعيف جدا لمخالفته النصوص. هناك من أهل العلم من يقول كل وإن قال باسم جرجس أو باسم المسيح أو باسم الصليب، هذا عند كثير من المتأخرين وعند المالكية وبعض المتقدمين. وقد قال عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال عز وجل وما أهل به لغير الله، حرم الله أن يؤكل مما أهل به لغير الله. هذه نصوص الكتاب، والله عز وجل ما أحل لنا ما ذبحه مسلم لغير الله سبحانه وتعالى، فكيف بالكتاب؟ وقد كما ذكرنا صار بهذا الفعل مرتدا. وهذا القول بأنه يأكل ولو قال باسم المسيح أو باسم الصليب خلاف نص كتاب الله وخلاف نص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. فالخلاف غير معتبر. الحجة أن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهو يعلم أنهم يذبحون لغير الله. الرد على هذه الشبهة أن الله تعالى أحل لنا ذبائحهم التي أحلها لهم ولم يحل لنا ذبائحهم التي حرمها عليهم. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي طعام؟ هم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فهل دخل هذا في عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ بإجماع أهل العلم أن الخنزير لم يدخل في عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولو طبخوا طعاما بالخمر لما كان حلالا ولما دخل في عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وإنما الطعام الذي أحله الله لهم. قد حرم الله في كل الشرائع عبادة غير الله والشرك، لم يحله الله عز وجل أبدا. لذلك نحن قاطعون بأن اسم الذبح باسم الصليب وباسم المسيح والتقرب إلى الجن محرم في كل الشرائع، لأن الشرك ما أحله الله أبدا، وما أتى نبي إلا بالتوحيد، ولذلك هذا مما حرمه الله عليهم. قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فما آذن الله لأمة أن تذكر على الذبح أو عند الذبح غير اسمه سبحانه وتعالى. فالقول بأن الله يعلم أنهم يسمون غير الله ويذبحون غير الله، نقول والله يعلم أنه يستحلون الخنزير وما أحل الله لهم ذلك. لم يدخل الخنزير بإجماع العلماء، بل في عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل ذلك على أن طعام الذين أوتوا الكتاب الذي أحله الله لهم في شرعهم الذي أنزله الله هو حل لنا. ماذا أحل الله لهم؟ أحل ما سمي عليه اسم الله، لم يحل لهم الميتة، لم يحل لهم ما ذبح على النصب. فكل الأمم شرع الله لها أن تذكر اسم الله على الذبيحة، لأن هذه ذبيحة نعمة من الله، إنما أذن الله لنا في إزهاق هذه الروح لمنفعتنا. فإذا لم نستأذن الرب سبحانه ولم نذبح على ما أمرنا على ما أمرنا عز وجل، فقد أزهقت هذه الروح بغير إذن منه سبحانه، وبالتالي فهي ميتة. والنصارى وغيرهم يستحلون الميتة ولا يرون لزوم الذبح، فهل هذا في ضمن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ أنت تجدهم يصعقونها بالكهرباء، يقتلونها وقيذة ومتردية، ويستحلون ما حرم الله علينا من النطيحة وما أكل السبع وغير ذلك، فهل دخل ذلك في وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ لم يدخل بالقطرة. قد حرم الله عز وجل أكل الميتة على اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، ما زال إلى يومنا هذا موجودا في التوراة ذلك. اليهود والنصارى متعبدون بالذبح والتسمية ومتعبدون بتحريم الميتة، وأنه لا تحل الميتة والمنخنقة، ومعلوم أن النصارى يعتقدون لزوم حكم التوراة لهم، والتوراة واضحة جدا في التجديد في التزام شروط الذبح والتسمية ولزومهما، لكنهم لا يلتزمون هذه الشروط في الذبح. اليهود أكثر التزاما، وإن كانوا في زماننا قد تحللوا من أحكام التوراة، ليس لم يبقى عندهم إلا العصبية الجاهلية لبني إسرائيل. وأما أنهم يلتزمون فعليا أحكام بعض الأحكام فقط، أما رجم الزاني وقطع السارق فهي عندهم في التوراة، ومع ذلك تركوا كل ذلك. القصاص موجود في التوراة وهم لا يلتزمون أحكام الشرع، فهم كما قال عز وجل: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فليسوا مؤمنا لا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالقرآن. التوراة اللي موجودة بين إيديهم لغاية النهاردة، لذلك بنقول لو إنسان في أوروبا وأمريكا ملقاش مسلم ميل، ياخد جوز ميل، ياخد وجبة يهود يطمئن، عشان ما فيهاش خنزير ولا فيها حاجة مش مذبوحة. يعني لو واحد سافر ابتلي بالسفر وما لقاش وجبة مسلم، دلوقتي خلاص الطائرات والمطاعم الانتشار المسلمين تقدم وجبة مسلم، وجبة مسلم يلتزمون فيها بأن لا يقدم شيئا دخله الخنزير، ولا بد أن يكون لحما حلالا مذبوحا. فإذا لم يجد فطعام اليهود أولى بذلك. ذلك لما موضوع البيبسي ده انتشر الكلام عليه، وقال لك بيبسي بيبسين من خنازير من الخنازير، كلام غير صحيح. فسألنا من يعني إخواننا في هذه البلاد، سألوا هذه الشركات فقالوا لا، ده طلعوا لهم الأوراق إن هذا كوشر، يعني من طعام اليهود. أثبتوا لهم إن إحنا هم مش ممكن يتحاجوا، ممكن يتحاجوا على حد تاني بس ما يحضرش على اليهود. اليهود يعني لو إن هم كذبوا عليهم يعني يقاضوهم أنواع المقاضاة. فأثبتوا لهم قالوا الورق ده بتاعنا، إن البيبسي دي والكوكاكولا كلها من مشروبات اليهود المسموح لها بأن يشربها اليهود. فاليهود عندهم تحريم لحم الخنزير وشحمه، ولا يأكلون شيئا من ذلك. فبنقول يعني ان الامر ده لو انه ضاق الامر على المسلم، فطعام اليهود خصوصا انهم يحترمون اليهود جدا ويعظمونهم ويعظمون عقيدتهم، مع انها تلزمهم، لانهم كما ذكرنا يلتزمون حكم التوراة، لا يعتقدون بالنسخ. ولكن كل هذا قد ترك في زمن التحلل. يجوز شرب اللبس، فالميت والمسمى غير اسم الله عليه أو الذي أهل به لغير الله لا يدخل في عموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. زي ما خصص بالخنزير يخصص بالإيه؟ بالميتة. يجيش مثلا واحد يلاقي بطة ولا فرخة برقبتها برأسها بكل حاجة لازقة فيها، ولا فيها ذبح ولا حاجة، ويقول أهم بيأكلوا هم كده. طب هم دلوقتي في حتة بيأكلوا الكلاب وبيأكلوا أنواع الميتات كلها، بيأكلوا في بعض البلاد يأكلون ذلك، النصارى يفعلون ذلك، ليس عندهم أي ضوابط في مثل هذا الأمر. فهذا الأمر لم يدخل في عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالذي يحل من طعامهم هو ما أحله الله لنا ولهم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الأصل في ذبائهم الحل، وأن الأصل أنهم يذبحون ويسمون، فتحمل ذبائحهم على هذا الأصل. هذا الأمر يكون خلافا سائغا إذا كان يقر بيقول نحملها على ذلك ما لم نعلم غير ذلك. الخلاف سيكون سائغا إذا قال أنا لا أعلم إلا أنهم يذبحون، لكن إذا أقر أنهم لا يذبحون، لا ده بيقول أنا عارف أنهم يذبحوش، جاي بهلك بيقولك برقبتها كده برأسها، وأنت تعلم أنهم في بعض البلاد يحرمون الذبح. في ألمانيا مثلا الذبح ده ممنوع، يعني يرونه إيه يعني تعذيبا للحيوانات. فالبعض يقول هم أهل الكتاب فلا نسأل. الكلام في مسألة ما إمتى تبقى خلاف سائغ؟ لو واحد بيقول أنا ده الأصل، ننازعه في التطبيق على الواقع بعد خلاف في تحقيق الإيه المناط، يعني أن متفقين على أنه لو أن هم ما ذبحوش ولو أن هم سموا غير الله، وحياتي على الراجح تعمدوا ترك التسمية، يبقى نتفق على أنه لا يجوز. وزي ما هنتفق برضو على انه اذا لم يكونوا من اهل الكتاب من يهود النصارى فلا تجوز ذبائحهم. من يقول منهم أن الله والمسيح ابن مريم كفار أهل الكتاب، وقد أحل الله الذبائح من أهل الكتاب وهم كفار بأنواعهم، سواء كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم مشركون بالله بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعبدون الأحبار والرهبان، واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله، ولم يزالوا على ذلك ولم يتغير حكم شرعهم، الذين كفروا من أهل الكتاب وحل ذبائحهم إذا سموا الله. فيبقى العبرة بأن يكون كتابيا ولو كان كافرا، فلا كلمة كافر ليست تنافي أنه من أهل الكتاب، بل لا يوجد مؤمنين من أهل الكتاب إلا من دخلوا في الإسلام أو من لم تبلغهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا على التوحيد، يبقى دول مؤمني أهل الكتاب، من لم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وهو قبل أن تبلغه ما زال موحدا يقول لا إله إلا الله موسى رسول الله وعيسى رسول الله، وهؤلاء يعني كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، لا يكاد بل أقل من ذلك في غمار المشركين من أهل الكتاب والكفار من أهل الكتاب. فده أمر آخر، بنقول إن الكلام هنا على تحقيق المناط، إذا اتفقنا على الأصل تنقيح المناط أن مناط الحل على أن يكون مذبوحا قد سمي عليه اسم الله وكان الذابح مسلما أو كتابيا، فأما إذا كان الذابح غير كتابي أو لم يذبح أو لم يسم الله عمدا فضلا أن يكون سمى غير اسم الله عز وجل فالخلاف غير سائغ. يعني واحد هيجوز ذبائح الصينيين مثلا والشيوعيين والهندوس، لا يجوز ذلك. البعض بيظن ان كل لحم بقري جاء من الهند مثلا يبقى مذبوح، لانهم لا يذبحون البقر. على فكره ممكن ما يذبحوا المجوس، يذبحوا الجاموس، المقدس عندهم الايه؟ البقر. في اللحم كلمه بقري دي بتشمل عندنا لحم البقر والايه؟ والجاموس، فهم اصلا الجاموس مش معظمه عندهم. فالهندوسي لو ذبح، البعض يقول لك اللي جاي من الهند هيبقى مسلمين يذبحوه قطعا، لا ما يلزمش، لان ممكن يذبحوا لحم جاموسي ويكون ايه؟ هندوس اللي ذبحوه، ولا يكون ذلك حلالا. يبقى لو ان غير كتابي ذبح زي البلاد مثلا البوذية والشيوعية زي الصين وغيرها والهند وكل البلاد يعني الشرقية دي اللي هي ملهاش يعني ليس لها ملل، يعني لا تنتسب الى كتاب ولا غيره، او علمنا انهم لم يذبحوا، او علمنا انهم سموا غير اسم الله عز وجل، وعلى الصحيح إذا تعمدوا ترك التسمية على الصحيح، لكن ده شرط فيه يعني خلاف، ده الراجح فيه، لكن الثلاثة اللي قبل كده الخلاف غير سائغ في ذلك. ما تصبروا من جاي حالنا، إذا لم نعلم هذا هو الخلاف السائغ، ونرى أنه لا يجوز الأكل من هذه اللحوم المستوردة إلا إذا علمنا أن الذبح قد تم على ما شرع الله، لأن الأصل في الذبائح الحرمة، بس بنحدد ان هو اذا كان خلاف سائغ انهي دايره، اللي بيقول لك انا ما اعرفش والاصل ان هم كتابيين والاصل ان هم بيذبحوا، فلكن اذا كنت نقول له خلاص ماشي اذا كنت انت متصور كده، لكن اذا انت كنت تعلم فعلا انهم لا يسمون، وده اكاد نجزم به ان الشرق والغرب لا دخل له بالتسميه، ما فيش غير المسلمين حد بيدور على التسميه الا ذلك، ما هم يتركون التسميه عمدا، اما عدم الذبح فهذا هو الأصل عندهم، هذا المتقرر، إلا أن يشترط، أن يشترط المسلمون ذلك، وكما ذكرنا أن لا يسموا غير اسم الله. فنرى أن الأصل عدم الأكل من الذبائح حتى نتأكد من حصول التذكية الشرعية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، مفهوم المخلفة، ما لم ينهر الدم وما لم يذكر اسم الله فلا تأكل، والشك في حصول التذكية يمنع من الأكل، الشك في حصولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، يبقى جعل العلة مش إن أنت عرفت إن الكلب الآخر غير المعلم هو الذي قتل، لا، جعل العلة أنك إيه؟ لا تدري، يعني عدم علمك هو علة التحريم، عدم علمك، شكك في أن هذا الكلب ربما يكون قد قتل، وربما يكون كلبك قد قتل وكلبك معلم والكلب الآخر غير معلم، وأنت سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، فإنك لا تدري أيهما قتله. وفي الرواية فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. قال وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. يعني أنت ما رميت الطير مثلا أو الصيد، وبعد مدة يوم أو أكثر أو أقل ما لم ينتن وجدته وليس فيه أثر إلا السهم، يعني ليس هناك سبب ظاهر في موت هذا الحيوان أو الطائر إلا ليه؟ السهم. وأنت سميت عند الإطلاق إطلاق السهم فكل إن شئت. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. هو التخريج الحديث ما ذكروش الرواية اللي هي الشاهدة وهي في صحيح مسلم. نكمل الحديث، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. ده صريح أيضا في أن عدم الدراية احتمال الغرق يكون غرق قبل أن يموت فيكون الماء قد قتله يمنع من الأكل. ومن هنا قال العلماء أن الأصل في الذبائح الحرمة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم كونك لا تدري ولا إلا في المنع في المرتين، لا تدري أيهما قتله، لا تدري أسهمك قتله أم الماء، فالأصل المنع عند الشك. قال النووي رحمه الله فيه بيان قاعدة مهمة، وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم تحل، لم يحل، لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه. الذين يجوزون أكل اللحوم المستوردة يقولون إن الأصل في ذبائح أهل الكتاب أنهم يلتزمون الذكاة المبيحة للحيوان. هل هذا الأمر واقعيا يقبل؟ أنا لا أرى ذلك، هذا خلاف في وصف الواقع إلى أبعد حدود، يعني البعد عن الواقع. الواقع أنهم في أوروبا وأمريكا لا يلتزمون بشيء من ذلك، الذبح محرم في بعض هذه البلاد، وإذا ذبحوا نجزم تقريبا أنهم لا يسمون شيئا ولا يتعبدون بالذبح، لا يرون أن الذبح له علاقة بالدين، بخلاف الآتي من عند اليهود لأنهم يتعبدون بالتسمية والذبح، وعندهم شروط أشد من صفة الذابح، مثلا لا تحل مثلا ذبيحة حائض أو شيء من هذا من بقايا الأصل والغنم. هذا اللحم المستورد المجهول، لو أن مسلما قال أنا أشرفت على ذبحي أو توليت ذبحه أو أرسلت من يشرف على ذبحي أو من يذبحه، ونحن نعلم من هذا المسلم، نعرفينه رجل مسلم الأصل فيه السلامة، فهذا حلال. أما إذا وردنا ورقة مجهولة فقط، ورقة لا ندري من كتبها، ملصقة مكتوب عليها ذبح على الشريعة الإسلامية، فلا ندري من قال هذا ومن كتب هذه الورقة. معروف أن هذه البلاد فيها الملحد وفيها الكتابي وفيها الوثني وفيها من لا دين له بالكلية، معظم دول أوروبا كثير جدا منهم لا دين لهم، فهذا الكلام المكتوب لا يدل على أن الذبح من أهل الذبح أو أن الذبح كان شرعيا، ولا يدل كذلك على أنهم ذكروا اسم الله عليه، فهذا نمنع من الأكل بمجرد وجود ورقة. عشان يقول اللحوم المستوردة نسأل الراجل اللي استورد، أنت بعت حد يدور؟ أنت اتفقت مع ناس مسلمين هناك ولا شركة إسلامية ولا أرسلت مندوبا يشرف على الذبح؟ إذا قال نعم قبلنا خبره، وإن كذب فليس علينا كذبه على نفسه، كأي مسلم يعني كذب في كونه قد سمى وذبح ونحو ذلك. العبرة بأنه إنما يقول أنه يكتفي بشهادة مجهولة، من يشهد بأن هذا قد ذبح؟ هذا يقع فيه الشك بلا شك، خصوصا مع ورود هذه الأوراق على الأسماك أحيانا وعلى ذبائح. يعني أخبرني بعض الإخوة في بلاد الصين وغيرها عندما ذهبوا هناك أنه يجدون محل حلال، ذبح حلال، وبيلاقي البط والفراخ برقابيها برصها معلقينها كده، فقالوا لهم ايه؟ قالوا لهم المسلمين هم بيقولوا من ده عايزين هم ايه يتكتب عليها ايه حلال، هم مش متصورين، ما عندهمش مشكله، بس هم متصورين ان اول لازم تكتب عليها حلال يقول المسلم ايه ياكل، الكلمه دي هي المعتبره، فلو كتب حلال يبقى يجوز. انا اقول هذا التفصيل في هذا المقام، هناك من اهل العلم من يجوز ذلك زي الشيخ ابن باز مثلا، ويبني بيقول الاصل هم النصارى، مع ان الحقيقة ان اهل اوروبا وامريكا اكثرهم نصارى دي فيها نظر، يعني اكثرهم بلا دين، اكثرهم بلا ملة، ملحدين، كثير منهم يعتقد وجود الله وكثير منهم لا يعتقد وجوده، وكثير منهم لا يدين باي انتساب للانبياء. فهذا الكلام ده بالنسبة للذابح، وبالنسبة للجزم بانهم لا يسمون فده امر واضح جدا، الجزم بأن الأصل عندهم عدم الذبح إلا إذا اشترطه المسلمون، فهذا هو الحاصل في الواقع. احنا بنقول بقى خلاص بقى هتسألني، واحد يسألني على اللانش، والتاني هيسألني على البسطرمة، والتالت هيسألني على البيفي، احنا اسألوا، احنا بنقول الناس اسألوهم يا اخواننا، انتم المستورد اللي بعت اللي جاب الحاجة دي بيدور ولا لا؟ ما بيدورش وجايب الورقة بس، يبقى الأصل عدم الحل. أما إذا كان الأصل في الناس التسمية كالمسلمين فإن طعامهم يؤكل ولو لم يعلم أسموا الله أم لا. واحد مسلم ذبح زي كل الجزارين الموجودين، المسلمين الجزارين الموجودين كلهم بإيه؟ ما نعرفش، أنا ما أعرفش اللحمة دي سمى وأنا ما سماش، ما حضرتش الذبح فعليا. وهناك من لا يذبح، وهناك مرتدون في هذه المجازر، ماشي كده؟ أنا الأصل عندي إن ده مسلم واللي هو أشرف على ليه؟ على الذبح، ويقول لي خلاص، فإذا كان الأمر كذلك جاز أن آكل وأسمي. لحديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا. هذا قوما دي في الرواية الثانية توضحها أنهم قوم حدثاء عهد بشرك، يعني ناس إيه؟ مسلمين بس كانوا لسه أسلموا حديثا، فشك السائل في حل ذبائحهم لأنه لا يدري أسمى الله أم لا. فهذا الذي تقول سمي أنت وكل، أما أنا لا أدري عن الذابح من هو، أو أجزم أنه لم يذبح، أو أجزم بأنه لم يسمي الله، فهذا يمنع من الإيه؟ من الأكل. أو أشك أنه ذبح أم لا، الذي يؤذن فيه أنه مسلم لا أدري أسمى الله أم لا. وكذا لو كان كتابيا لا أدري أسمى الله أم لا فأسمي أنا وأكل، وأما ما علمت أنه لم يسم عامدا فهذا لا تحل ذبيحته. أما إذا كان عندهم التبديل إلى درجة أنهم إذا سموا يسمون المسيح أو الصليب ولا يسمون الله، فلا نأكل حتى نعلم أسموا الله أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. مفهوم المخالفة أن من لم يذكر اسم الله فلا تؤكل ذبيحته، وكذا ما لم ينهر الدم. الذي نتكلم عنه هو متروك التسمية عمدا، أما متروك التسمية نسيانا ففيه خلاف سائغ بين العلماء للمسلم وللكافر. يعني هناك من أهل العلم من يقول لا يجوز متروك التسمية عمدا ولو من مسلم، وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنه، وذلك للعمل بعموم الحديث. الأكثر على حل متروك التسمية نسيانا، لأن المسلم نيته تكفي، أكثر العلماء على حل متروك التسمية نسيانا لأن المسلم نيته تكفي، فقد ذكر اسم الله بقلبه حين نوى الذبح لله، والله أعلى وأعلم. وناسى أن يسمي بلسانه ولكن هو متقرب لله عز وجل، فهذا الذكر وقع بالقلب ولم يقع باللسان، فالصحيح أنه تؤكل الذبيحة. والقول الآخر أن متروك تسمية نسيانا أو عمدا أو سهوا محرم، وأنه لا بد أن يسمي الله بلسانه، والأول أقرب. وأما متروك تسمية عمدا فهذا لا تحل ذبيحته. الشافعية يقولون المسلم تحل ذبيحته ولو ترك التسمية عمدا. وهب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي ذبحتها اليهودية، وهذا كما ذكرنا اليهود طعامهم أيه؟ أولى الأطعمة من أهل الكتاب لأنهم يلتزمون بالذبح، وكما ذكرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلتزمون بالتسمية. لا، عموما الحكم واحد في اليهود والنصارى، لكن الكلام على التفرقة في الحال الواقع، إن النهاردة اليهود هم اللي بيحرسوا وأما النصارى فلا يحرسوا. لا تقبل ذبيحة أعياد المشركين واليهود والنصارى منهم لعدم إقرارهم على إقامة العيد البدعي أو الشرك، يعني ما ذبحوه لأعيادهم لا يجوز الأكل منهم. الذبح الآلي بمنزلة إسقاط السكين، يعني واحد ذبح الآلي ده كانوا بيرمي السكينة على الايه، على الذبيحة، فهذا إذا الذي يضغط على الزر بمنزلة المسقط للسكين، فلو سمى الله وضغط على الزر فقد أجزأ. لا تكفي التسمية من جهاز تسجيل، لأن بعض المذابح الآلية كتير جدا في دول الغرب بيجيبوا عشان مسلم يروحوا جايبين جهاز تسجيل وإيه وحطينه ويشغلوا المكان من غير ما يسمي أحد، ويستمر الجهاز التسجيل عمال يقول بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هذا لا يجوز، لأن هذا الجهاز ليس بمكلف، هذا بمنزلة الببغاء. الواجب أن يسمي الذابح، الذابح ده اللي بيسقط السكين زي ما قلنا أو بيضغط على الزر مثلا، وليس الذي ولا أنه يجيب واحد يقف والناس تانية بتذبح، يجيب مثلا واحد بوذي مثلا أو صيني عشان رخيص مثلا، ويجيب واحد مسلم واقف يقول بسم الله بسم الله بسم الله والتاني هو اللي عمال ايه. دي كلها حاجات واقعية، مش دي كلها موجودة في مذابح في البرازيل وفي أمريكا وفي أوروبا، كثير جدا من هذه الأمور لانتشار الجهل بين المسلمين هناك، والشهادات التي تخرجها مراكز إسلامية أحيانا تكون بغير يعني تتبع، والجرأة على ذلك بسبب عدم يعني عدم المتابعة، بسبب التهاون ان هم بياخدوا اي حاجة موجودة. فلو ان هم وجدوا تدقيق من المسلمين على هذه الامور لالتزموا به، هم عندهم اهم حاجة الفلوس، فاذا وجدوا ان اذا فقدت هذه الشروط لن تؤكل ذبائحهم، لن تستورد لحومهم، لا طبقوها ولا اتوا بمسلمين يذبحون. فالعبرة بما ذكرنا، فالأمر محتاج فعلا إلى تدقيق وبحث. وإذا مسلم قال فعلا أنا بذبح، أنا ببعث هناك ناس يذبحوا، أنا أرسل من يشرف على الذبح بالطريقة الشرعية ويكون عارف عن الطريقة الشرعية كما ذكرنا، وإلا لم يجوز ذلك. فبنقول لا تكفي التسمية من جهاز تسجيل، لابد أن تكون من الذابح. لا يصح أن يسمي واحد ويذبح آخر، بل الذابح نفسه هو الذي يجب أن يسمي. بندقية الصيد الذي يخرق حكمها حكم السهم، يعني ايه الطلقة اللي هي الرشة بتخرج جسم الايه، جسم سواء كان رش او خرطوش او طلقات رصاص، كل ذلك يجزئ اذا سمى الله سبحانه وتعالى. اذا لم يسمي، احنا قلنا متروك التسمية عمدا لا تحل، متروك التسمية سهوا في ثلاث اقوال لا تحل، تحل التفرقة بين الذبيحة وبين الصيد. يقول في الذبيحة تحل وفي الصيد لا تحل. تارك الصلاة عند من يكفره لا كفرا ناقلا عن الملة بمجرد ترك الصلاة دون عرض على القتل يجعله خارجا من الملة مرتدا، لا تحل ذبيحته ولو سمى الله. وأما من لا يكفره كفرا ناقلا عن الملة، أو من يكفره إذا عرض على القتل فصبر ولا يكفره قبل ذلك كترجيح شيخ الإسلام لتامية، فهذا تحل ذبيحته، وهذا قول جمهور أهل العلم. نحن قلنا ده الخلاف فيه، ترك التسمية عند الصيد فيه خلاف. من الشرك أيضا في الألوهية النذر لغير الله والحلف بغير الله. من الشرك النذر للقبور والصالحين وكذا للجن، والدليل على أن النذر عبادة من العبادات قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فهذا دليل على أن النذر عبادة، وصرفها لغير الله يكون شركا. النذر لله توحيد والنذر لغيره شرك. هل النذر كالحلف؟ النذر لغير الله دائما غالبا يرتبط باعتقاد، وليس مما يجري على الألسنة بغير قصد. لكن الحلف بغير الله الذي يقع من الكثير من الناس بغير اعتقاد بسبب كثرة جريانه على الألسنة، يعني النذر أشد، هما الاثنين أصلا من باب واحد، ولكن الأغلب الأعم أنه يقع من كثير من الناس الحلف بغير الله بغير قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، كمن يحلف بالنبي وبشرف أبيه وتربة أمه ونحو ذلك وبالأمانة، تعود كثير من الناس أن يحلفوا بذلك من غير قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله سبحانه وتعالى. فالحلف بغير الله غالبا ما يكون بغير قصد، وبالتالي فهو شرك أصغر. أما لو حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله أو أشد، فهذا من الشرك الأكبر. مثل أن تتوجه اليمين على إنسان، يعني خلاص بقى البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فالرجل منكر، قيل له احلف بالله أنك ما أخذت الشيء الفلان أو أن لك الحق في الشيء الفلان، فيطلب منه البعض يطلب منه أن يحلف بالولي الفلان أو بالنبي، لأنهم يعرفون أنه قد يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالولي أو النبي الفلاني إلا صادقا. زي ما بعض المسلمين يجي يقول له يقول للنصراني كذا يقول له والله، يقول له طب احلف المسيح، لا تقول له احلف الصليب، لا يجوز ذلك. ساعتها هذا الحلف هو ايه؟ شرك اكبر، وطالبه يطلب الشرك الاكبر والعياذ بالله. اللي بيقول له احلف بالصليب واللي يقول احلف المسيح هو غرض انه يقر، بس يأمره بالشرك والعياذ بالله، لانه يعلم انه لن يحلف بالمسيح ولا بالصليب كاذبا. وكذا عند غلاة الصوفية ممن يعني يتردد أن يحلف كاذبا بالولي ويحلف كاذبا بالله، هذا من الشرك الأكبر. ليس مجرد جران قصد على اللسان بغير قصد، لأنه عظم النبي أو الولي أو الوثن أشد من تعظيم الله أو حتى تعظيم مساوية. في بعض المجالس العرفية والقبائل العربية وغيرها إذا توجهت اليمين يطلبون من الحالف أن يحلف عند قبر ولي معين عندهم، وأن يحلف ويقول بحق هذا الغالب الطالب. دي مشهورة جدا، والحمد لله أكثر الناس قد تركوها الآن بسبب انتشار الالتزام، لكن قبل سنين قريبة جدا كان هذا أمرا مستقرا عند قبائل عربية كثير. يأتون والمجلس يقولوا لا تحلفش بالله، تحلف عند القبر الفلاني وتقول بحق هذا الغالب الطالب، الطالب الأول، ماشي، الطالب الغالب، الطالب يعني هيطلب بالحق وهيغلبك وهيخليك تجيب الحق اللي عليك والعياذ بالله. فده اعتقاد شركي والعياذ بالله. ده الطالب الغالب لوحدها دي، ان هذا طالب وغالب يطلب الحق ويغلب من حلف به كاذبا، ده اعتقاد شركي دون ان يحلف. فطلبه على ذلك وقيامه بالحلف بذلك من الشرك الأكبر. الولي عندهم هو الذي يغلب من حلف كاذبا وهو طالب، لأنه يطلب حق المظلوم. فإذا حلف الحلف بالله قالوا لا تحلف بالله، بل احلف بحق هذا الطالب الغالب أو الشيخ الفلاني. هذا لا شك أنه من الشرك الأكبر، لأنهم يطلبون الحلف بهذا الولي معظمين له كتعظيم الله أو أشد، كما يقول شيخ الإسلام: ومن هؤلاء من يحلف بالله ويكذب ويحلف بشيخه وإمامه ويصدق ولا يكذب، فيكون شيخه عنده أعظم في صدره من الله. وقال أيضا: ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذبا. لا شك أن هذا من الشرك الأكبر. أما النذر لا يكاد يقع فيه جريان على اللسان من غير قصد، من غير قصد قضاء الحاجة من الولي أو من الجن أو نحو ذلك. لو حدث وجرى على اللسان من غير قصد، كمن يقول نذر علي لمهاشم أو البدوي الدسوقي أو العباس من غير قصد أنهم يقضون له شيئا معينا، لكان حكمه حكم الحلف ويكون شركا أصغر. لكن الذي يقع في هذا المقام أن من ينذرون للأولياء أو الجن يعتقدون أنهم يقضون حاجاتهم فيكافئونهم على قضاء الحوائج بهذا النذر، ذلك صناديق النذور، يعني من أعظم مظاهر الشرك في واقعنا المعاصر. من يحللونها بأن الناس إنما يضعون النذور لله في هذه القبور، خداع للناس. البعض يجوز صناديق النذور ويجوز بقائها على ما هي عليه، يقول لك لا، الناس تنذر لله وبيحطوها عند القبور. لماذا يضعونها عند القبور؟ لو نذر لله فالمساكين في كل مكان، لكن عامة من ينذر لهذه القبور يعتقد أن أصحابها يقضون الحوائج والعياذ بالله. ولو كان ذلك على سبيل الوساطة بينه وبين الله، كأن يقول له: يا شيخ فلان، لو شفى الله مريضي فلك كذا وكذا. فالشيخ عنده هو الذي توسط وقضى له حاجته، فهو يكافئ على هذه الوساطة وقضاء الحاجة. القضية أنه صرف له عبادة، معتقد أنه هو صرف العبادة النذر له أدت إلى أن يقبل الله شفاعته فيشفيها. العبرة بهذا التوسل وهذا التوسط أنه صرف له العبادة من دون الله أو مع الله، فهذا شرك أكبر. اعتقد أن له المنزلة يكافئه على هذه الوسطة وقضاء الحاجة، فطالما صرف له العبادة واعتقد أن له منزلة عند الله تجعله يدبر الأمور، فهذا من الشكل الأكبر، سواء دي أو دي، سواء أنه بيصرف له العبادة أو بيعتقد أنه يطلب ويغلب أو يدبر الأمر. كما سبق أنه إن اعتقد أن جاه فلان معناه أن الله عز وجل يجعل له تدبير الأمور والكون، فهذا من الشرك في الربوبية. لو اعتقد شرك الواحد، لو قال لك أسألك يا رب بجاه فلان، هو معتقد أن جاه فلان ده أنه بيدبر الكون، أنه له سلطان على كل ذرة من ذرات الكون، ده حتى اللفظ نفسه أسألك يا رب بجاه فلان ليس من الشرك الأكبر، لكن اعتقاده أن فلانا يدبر الكون وأنه له سلطان على ذرات الكون، فهذا كله من الشرك الأكبر في الربوبية. فالفرق بين الحلف والنذر أن النذر لغير الله الأغلب فيه أنه شرك أكبر، وأما الحلف بغير الله فالأغلب فيه أنه شرك أصغر، لكن هما من باب واحد. الغالب في الذي يقع أن الحلف بغير الله يمكن أن يكون جرانا على اللسان من غير قصد تعظيم المحلوف به، وأما الغالب الذي يقع في النذر أن يكون فيه قصد تعظيم المنذور له واعتقاد أنه يملك قضاء الحاجات. من هنا فرقنا بينهما، ولكن لو ثبت أنه يحلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فهذا من الشرك الأكبر، والنذر لغير الله كما ذكرنا لو جرى على اللسان من غير قصد ولكنه نادر ولا يكاد يقع يكون شرك أصغر. حكم الحلف بالمصحف وبالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نضيف الفائدة، لو قصد الحلف بالقرآن فهو حلف بصفة من صفات الله تعالى، فالقرآن كلام الله، والحلف بالله وأسمائه وصفاته ومن ضمن صفاته كلامه حلف مشروع، كما قال أيوب عليه السلام في الحديث الصحيح: بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. لما كان أيوب يغتسل، حديث رواه مسلم وغيره، لما كان أيوب يغتسل عريانا في الخلوة إذ خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو في ثوبه، فقال له الله، فأوحى الله عز وجل إليه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فقال: بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. فمن أقسم بعزة الله فهو قسم بصفة من صفات الله، فكذا من قال وكتاب الله وكلام الله والقرآن العظيم، من حلف بهذا فقد حلف بصفة من صفات الله، من حلف بقدرة الله وحياة الله وعظمة الله وعزة الله كل ذلك يمين صحيح. وكذا من قال يمين الله ويمين الله ويمين الله وأيمن الله. أما إذا قصد فكل هذا حلف بالله والصفات كما ذكرنا. أما الحلف بالأوراق وده عامة الذين يحلفون بالمصحف يقصدون هذا الكتاب الذي يوجد عندهم أوراقه ومداده، القضية أن الكتاب عندهم ليس المكتوب، الكتاب عندهم هو ليه؟ الصحف والورق، فلا يجوز لأنهم حلفوا بغير الله، إذ لا خلاف أن الأوراق والمداد مخلوقة بلا نزاع، يعني أوراق المصحف بلا نزاع مخلوقة والمكتوب غير مخلوق، المداد مخلوق والذي كتب به الكلام الذي كتب به هذا المداد غير مخلوق، الكلام كلام الله، وأما الصحف والورق الأوراق والجلد والمداد والكاتب والقارئ كل هؤلاء والقلم كل الذي كتب به كل هذه مخلوقة. فمن حلف بالمصحف قاصدا الصحف هذا لا يجوز، أما من حلف قال وكتاب الله وكلام الله والقرآن فحلفه مشروع. أما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه داخل في عموم النهي، إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذه حديث صحيحة ثابتة تدل على عدم جواز الحلف بالكعبة ولا بالنبي ولا بالأمانة ولا بقبر ولا بشيء من هذه المخلوقات. وأما الرواية عن أحمد رحمه الله في انعقاد الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحته فقول باطل شاذ، والرواية الأخرى موافقة للجمهور وهي أولى لأنها أوفق وأتبع للدليل، فلا يعتمد على هذه الرواية المرجوحة المخالفة للدليل ولو نسبت إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم غير منعقد وباطل، والقول خلاف فيه غير سائغ ولو نقل عن أحمد رحمه الله، لأنها رواية أخرى والرواية الأخرى الموافقة للجمهور، الموافقة للأدلة القطعية الدلالة الثابتة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مما لا نشك فيه. وأما أفلح وأبيه ولعمري ونحو ذلك مما يستدل به البعض بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبتربته، فهذا من التلبيس على الناس، لأن هذا من الكلام الذي خرج، قد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه صدق. هل ترون الحلف بآباء المشركين، بالآباء المشركين؟ هم لا يقولون ذلك، لكن هذه الكلمات خرجت عن أصل وضعها اللغوي، هي أصل صيغتها صيغة يمين، ولكن استعملتها العرب في معنى التوكيد ومعنى الحث أحيانا وغير ذلك من المقاصد، أخرجتها عما وضعت له أولا، كتربت يمينك وتربت يداك وثكلتك أمك وويحك وويلك ولعمري، يستعملونها لأغراض متعددة، تربت يمينك وتربت يداك للحث، وويحك وويلك للتنبيه، ثكلتك أمك للزجر وللتنبيه أيضا، ولعمري وأفلح وأبيه، كل هذا لعمر فلان، هذا كله لا يقصدون به الحلف، وإنما يقصدون به التوكيد للكلام دون قصد الحلف. هذا الذي نقول أنه لو جرى بهذا القصد وبهذا الاصطلاح عند الناس لم يكن حلفا أصلا. أقرب شيء فيه من يقول والنبي استعكاه، والنبي يعني يسأله مقدمة بين الكلام يقوله النبي تفعل، هذا في الحقيقة ليس حلفا أصلا وليس يقصد به الحلف، لكن من باب سد الذريعة ومنع الناس من التعود على الحلف بغير الله حتى تجري ألسنتهم بالحلف بغير الله في مواطن الحلف، نقول نمنع الناس من ذلك من باب سد الذريعة. لكن نقول قد أشرك من قال النبي الساعة كام، لا ولو شركا أصغر، حتى احنا قلنا الشرك الأكبر فيما إذا حلف به معظما له كتعظيم الله، الشرك الأصغر إذا جرى على اللسان من غير قصد التعظيم بس بنية الحلف، يعني واحد يقول وشرف أبيه لا يفعلن كذا، ده إيه ده؟ يمين. قل له النبي لن تواكل، ده يمين ولكنه غير منعقد، يمين محرم قسم لا يجوز أن يحلف بهذا، لكن النبي الساعة كام ده مش إيه؟ مش يمين أصلا، زي ما قلنا لعمري وما أتم الله حج امرئ لم يطف الصفا والمروة، مثل قول عائشة وأفلح وأبيه صدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله جرى مجرى التأكيد وليس بقصد الحلف، فما كان من هذه الألفاظ بهذا الاعتبار لم ينهى عنه أنه من الشرك، وإنما يعني يخشى على من يفعله أن يتعود لسانه على الحلف بغير الله. فهذا مأمون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل العلم، وليس بمأمون على عامة الناس، فمن هنا قلنا يمنع من باب سد الذريعة وليس أنه من باب الحلف فعليا بغير الله. أما القول بانعقاد اليمين بالنبي عليه الصلاة والسلام ووجوب كفارة اليمين فيها فقول باطل لا يعتد به لمخالفة الأحاديث. من حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام قاصدا الحلف لم ينعقد يمينه ولا كفارة في ذلك، وكذا من نذر لغير الله لم ينعقد نذره ولا كفارة فيه، بخلاف من نذر لله أن يعصيه ونذر ما لا يملك وحلف بغير الله على معصية الله، فهذا كله على الراجح تجب فيه كفارة به. وأما من نذر لغير الله لم ينعقد نذره كمن لم ينعقد يمينه. هذا موضوع التوسل حقيقة التفصيل. من مظاهر الشرك الأكبر نسبة علم مفاتيح الغيب وتصريف الكون لغير الله عز وجل، هذا في النوع في الحقيقة تابع للشرك في الأسماء والصفات، ذكرناه هنا الانتشار لأنه مقدمة للشرك الأكبر في الألوهية، لأنه إذا نسب إليهم علم الغيب وتدبير الكون لجأ إليهم ودعاهم واستغاث بهم وحلف لهم ونذر لهم. فنسبة علم الغيب للأنبياء أو الأولياء أو الكهان أو العرافين أو المنجمين اعتقاد أنهم يصرفون الكون شركهم في الربوبية وفي الأسماء والصفات، نسبة علم مفاتيح الغيب في الأسماء والصفات، نسبة علم مفاتيح الغيب للأنبياء والأولياء شركهم في الصفات لأنه يعتقد لهم علم الله، قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن اعتقد أن غير الله يعلم علم مفاتيح الغيب فقد جعل الله ندا في أسمائه وصفاته، كما ذكرنا هذا مقدمة لصرف العبادة لغير الله. هم يعتقدون أن الولي الفلاني أو النبي الفلاني يسمع كل شيء وهو غائب ويعلم كل شيء، وعندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم الساعة، والله عز وجل قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فمن ادعى لمخلوق علم الله فمن ادعى لمخلوق علم الساعة فقد كذب القرآن. ومن اعتقد أن مع الله عز وجل من يصرفون الكون فقد أشرك في الربوبية وجعل لله أندادا في الأسماء والصفات، والربوبية هذا شرك في الربوبية والأسماء والصفات. إذا أضيف إليهم، إذا أضيف إلى هذا الأمر، إذا أضيف إليه اللجوء إليهم ودعاءهم ليضروا أو ينفعوا فقد زاد شركا في الألوهية، كمن يأتي السحرة والكهنة ليسحروا له أو يخبروه عن مستقبله. قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وهذا دليل على أن السحر الذي تعلم من الشياطين كفر، فهذا سوف يأتي تفصيل إن شاء الله. الحلف بالعهد، يا من يقول عهد الله، فإما أن يقصد به العهد الذي أخذه الله علينا يوم الميثاق أو فيما أنزله من كتابه فهو من كلامه، أو يقصد به الحلف بعهده هو مع الله فعله هو أنه عاهد الله. فالذي يحلف بعهد الله يقصد عهد نفسه فعل نفسه، فهذا فعل العبد مخلوق لا يجوز الحلف بمخلوق. الحلف بأيمانات المسلمين، الأصل في المسلمين أنهم يحلفون بالله، فأيمان المسلمين حلف بالله، لأن أيمان المسلمين هي حلف بالله وأسماء وصفاته، فمن حلف بأيمان المسلمين لازمه الحلف اليمين والله.